بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا وإياكم نتفيأ ظلال المقدمة الثانية من مقدمات تفسير ابن جزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند تدارس حرف الباء. وقبل الشروع في التعليق على المفردات المدرجة تحت هذا الحرف، أعني حرف الباء، نحب أن نشير إلى أمور. أول تلك الأمور ذكر المصنف رحمه الله من المفردات تحت هذا الحرف 36 مفردة. ثانيا، هذه المفردات فيها ما لم يكن على شرط المؤلف في تجريدها من الزوائد، فساقها رحمه الله كلفظها في القرآن، مثل مفردة بارئ وبروج ومبلسون وهكذا. ثالثا، قد يذكر المصنف رحمه الله معنى المفردة ويتطرق إلى بيان ضدها كمفردة بسط، فقد ذكر مفردة قبض وقدر، وذكر معناها أيضا في حرف القاف. رابعا، تطرق المصنف رحمه الله إلى ذكر بعض المعاني المتعلقة بالوجوه والنظائر في بعض المفردات، وهو وإن كان قد ذكرها فإنه لم يستقصي ما قيل فيها. وذكره للوجوه والنظائر أيها الإخوة، مسألة الوجوه والنظائر مسألة نسبية، قد يظهر لمفسر أن هذا الوجه هو بمعنى كذا ويظهر لغيره معنى آخر. وإذا تأملت إلى الوجوه التي يذكرونها فيمكن إرجاعها إلى أصل واحد أو أصلين في لغة العرب، وهذه مسألة ربما تتكرر معنا كثيرا في ذكر الوجوه والنظائر، فلذلك لا يجزم الإنسان بذكر وجه من الوجوه، لأن المفسرين رحمهم الله قد يختلفون في ويتنازعون في إيراد هذا المعنى على هذا الوجه، لكن هذا من باب ما يذكر. ولعلنا إن شاء الله إن طال الله في أعمالنا وأعمالكم ونحن نتدارس هذا السفر المبارك ننبه على ذلك في وقته وحينه بعون الله تبارك وتعالى. خامسا، أشار المصنف رحمه الله في هذا الحرف إلى اسمين من أسماء الله تعالى، وهو اسم الله البر واسمه كذلك القابض والباسط، فصرح بهما. أما المفردات التي تحتاج إلى تعليق تحت هذا الحرف هي كما يلي: أول مفردة بعث، فمفردة بعث أصلها في لغة العرب يدل على الإثارة، والبعث ضربان إلهي، وهو إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع، وكذلك إحياء الموتى. والضرب الثاني بعث بشري كبعث البعير ونحو ذلك. وذكر له المؤلف في القرآن معنيين: الإرسال وهو ما أشار إليه بقوله بعث الرسل، والإحياء وهو ما أشار إليه ببعث الموتى. وقد ذكر أصحاب الوجوه والنظائر 6 أوجه لمفردة بعث، 2 منها ذكرهما المصنف، والباقية يذكرون أن منها الإلهام في قول الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. ومن المعاني كذلك الإيقاظ من النوم في قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. والمعنى الثالث التسليط كقوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا. والوجه الرابع النصب كقوله تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من المفردات التي تحتاج إلى تعليق مفردة بغى، وأصل هذه المفردة يرجع إلى أصلين: الأول طلب الشيء، والثاني جنس من الفساد، وقد أشار إليهما ابن جزي رحمه الله في نهاية حديثه عن المفردة. وهذان الأصلان هما اللذين أو اللذان يذكرهما أهل اللغة. وأهل الوجوه والنظائر يذكرون لمفردة بغى وجوها عديدة، ذكر منها المصنف رحمه الله اثنين، وهما العدوان على الناس والحسد، ويزيدون كذلك المعصية، ومنه قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وذكروا كذلك منها الطغيان كقوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ويذكرون غير ذلك من الوجوه المتقاربة التي ترجع إلى الأصلين اللغويين كما ذكرت لكم آنفا. من المفردات كذلك مفردة بديع ومفردة بدع ترجع في اللغة إلى معنيين، الأول ابتداء الشيء لا عن مثال، والثاني الانقطاع والكلال. والمصنف رحمه الله ذكر لهذه المفردة معنيين أيضا، الجميل وخالق الشيء ابتداء. وفي الحقيقة إذا تأملنا إلى ما جاء في معنى الجميل فإنه يعود إلى معنى الابتداء، فكأنه لما كان منفردا دون غيره كان على غير مثال سابق، فيقال مثلا هذا منظر بديع أي جميل. من المفردات كذلك مفردات بعل، فله في كلام العربي ثلاثة معاني جاء في القرآن، منها معنى واحد وهو الصاحب، ومنه قيل للزوج بعل باعتبار أنه صاحب المرأة، وقد سمى به بعض العرب معبوداتهم لملازمتهم ومصاحبتهم لذلك المعبود. من المفردات التي تطرق إليها المصنف رحمه الله بلى، وبلى جواب يقتضي إثبات شيء كما ذكر المصنف، وهو حرف لإيجاب النفي أي لإثباته، وتختص بالنفي وتفيد إبطاله، سواء أكان مجردا عن الاستفهام كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أو كان مقرونا بالاستفهام كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. قوله بل معناها الإضراب عما قبلها، وله حالان، الحالة الأولى أن يقع بعد جملة أو أن يقع بعده جملة، فإن وقع بعده جملة كان إضرابا، أو فإن وقع بعد جملة كان إضرابا عما قبلها، إما على جهة الإبطال نحو قوله أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، وإما على جهة الترك للانتقال من غير إبطال كقوله ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا، فهذا ترك على جهة الترك للانتقال من غير إبطال. الثاني، الحالة الثانية أن يقع بعده مفرد، فحينئذ تكون بل حرف عطف، فإن كانت بعد نفي نحو ما قام زيد بل عمر، أو نهي نحو لا تقرب زيدا بل عمرا، فهي لتقرير حكم الأول وجعل ضده لما بعده، أو وجعل ضده لما بعده. وإن كان بعدها أي بل إيجاب نحو قولك قام زيد بل عمر، أو كان بعدها أمر نحو اضرب زيدا بل عمرا، فهي لإزالة الحكم عما قبلها حتى كأنه مسكوت عنه وجعله لما بعدها. قول المصنف رحمه الله الباء للإلصاق إلى آخر كلامه. الباء أيها الإخوة حرف مختص بالاسم ولازم لعمل الجر، وهي ضربان، أي الباء إما أن تكون باء زائدة وإما أن تكون غير زائدة، والزائدة سيشير إليها المصنف رحمه الله في آخر حديثه عن الباء. فأما الباء غير الزائدة فيذكر لها النحويون 13 معنى، أشار المصنف رحمه الله إلى 7 منها، وهي الأول الإلصاق وهو أصل معانيها كما أشار إليه سيبويه، ويرد كثير من المحققين سائر معاني الباء إلى الإلصاق. والمعنى الثاني التعدية، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله والنقل ولنقل الفعل في التعدي. وباء التعدية هي القائمة مقام الهمزة في إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به، كقوله تعالى ذهب الله بنورهم، فهي أصلا أذهب الله نورهم. المعنى الثاني من معاني الباء غير الزائدة والتي أشار إليها المصنف القسم، وهي أي الباء أصل حروف القسم، كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. والمعنى الرابع التعليل، وهي الباء التي تصلح غالبا في موضعها اللام، كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وهي التي يقال لها باء السببية. المعنى الخامس المصاحبة، ولها علامتان، إحداهما أن يحسن في موضعها مع، كقوله تعالى يا نوح اهبط بسلام، أي مع سلام. والعلامة الثانية أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال، كقوله تعالى قد جاءكم الرسول بالحق، أي مع الحق أو محقا. المعنى السادس الاستعانة، وهي الباء الداخلة على آلة الفعل، نحو قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فآلة الكتابة هي اليد، وبعضهم أصلا يدخل باء الاستعانة هذه في باء السببية كابن مالك رحمه الله في التسهيل. المعنى السابع الظرفية، وعلامتها أن يحسن في موضعها في، نحو قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. ومن المعاني التي يذكرها النحويون ولم يذكرها المصنف رحمه الله البدل والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والتبعيض وبمعنى إلى، وفيها تفصيل ليس هذا موضعه والله أعلم. أما النوع الثاني الذي ذكره المصنف بقوله وزائدة، يعني الباء الزائدة، فهذه عكس غير الزائدة التي تكلمنا عليها مسبقا. وحرف الجر عموما هو الزائد، هو الذي ليس له معنى خاص وإنما يؤتى به للتوكيد، وليس له متعلق لا مذكور ولا محذوف. والباء الزائدة يذكر أهل العلم أنها تأتي في ستة مواضع، منها الموضع الأول تأتي مع الفاعل، فهي لازمة في فاعل مثلا أفعل في التعجب بقوله أسمع بهم وأبصر، وفي كذلك في فاعل كفى كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا. والموضع الثاني مع المفعول، وزيادتها معه كما يقول بعض أهل العلم غير مقيسة، كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والموضع الثالث يقولون يذكرون أنها تأتي مع المبتدأ، وغالبا أنها تكون خاصة بعد إذا الفجائية. الرابع في خبر ليس، وما الفاعلة عمل ليس، كقوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وكقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. والموضع الخامس تأتي مع النفس والعين بباب التوكيد، تقول جاء زيد بنفسه وجاء محمد بعينه. والحال أو الموضع السادس الحال المنفية، لأنها شبيهة بالخبر، ومثل له ابن مالك رحمه الله بقوله فما رجعت بخائبة ركاب، إلى آخر ما يذكره أهل العلم في التفاصيل المتعلقة بالباء، ليس هذا محل بسطه. ننتقل للحرف الذي يليه وهو حرف التاء، وذكر المصنف رحمه الله من المفردات تحت هذا الحرف ستة مفردات، ذكر مفردات من غير تجريدها من الزوائد كمفردة مثلا أترف، وتكلم في واحدة منها عن اسم الله عز وجل التواب، وأما بقية المفردات فما ذكره المصنف رحمه الله أظنه واضحا لا يحتاج إلى تعليق. أما الحرف الثالث الذي ذكره المصنف في درسنا لهذا اليوم هو حرف الثاء، فقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف سبع مفردات، منها مفردات لم يجردها من الزوائد كمفردة ثبور وثقف، وما يحتاج إلى تعليق في هذا الباب كما يلي: أولا قوله ثمر هو ما يؤكل إلى آخر كلامه، ثمر في لغة العرب يطلق ويراد به الشيء المتولد عن شيء متجمعا ثم يحمل غيره عليه استعارة. يقال عن حمله الشجر للشيء الذي حمله الشجر ثمار، ويقال للماء كذلك ثمر. ومنه ما يطيقه العامة على التجار أصحاب المال يسمونهم مستثمرين مستثمر إلى آخره. لذلك قال المصنف يقال بالفتح والضم وقد قرئ بهم، فقرأ أبو جعفر وعاصم وروح بفتح الثاء والميم ثمر، ووافقهم رويس في الموضع الأول من سورة الكهف، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم ثمر، وقرأ الباقون بضم الثاء والميم. من المفردات كذلك قوله ثم بالفتح ظرف، أي بهذا الاعتبار يكون من قبيل الاسم الذي يقاربه بمعنى هناك، الاسم الإشارة إلى المكان البعيد، وكقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقوله بالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، هذا هو مذهب الجمهور، وما أوهم خلاف ذلك فقد تأوله. وترتيب الإخبار هو ما يسميه البعض ترتيب الذكر، يمثل له البعض بقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، فهذه الآية جاءت بعد قوله قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات، فيمثلون لها بترتيب الإخبار أو الذكر كما هو معروف. انتقل المصنف بعد ذلك إلى حرف الجيم، وأورد تحت هذا الحرف 19 مفردة، وبعضها غير مجرد من الزوائد كمفردة مثلا تجأرون وجاثمين، وكذلك أورد بعض المفردات بالتفصيل مع أن أصلها واحد كجنة وجان وجنة، وذكر أيضا معنى اسم الله عز وجل الجبار. وما يحتاج إلى تعليق في هذا الحرف هو كما يلي: أولا مفردة جنة الجنون، قوله جان له معنيان، وكذلك قوله جنة أصل مفردة جننة أصلا في اللغة تدل على الستر، والجنة البستان لأن الشجر بورقه يستر، والجنون والجنة والجنة ذلك أنه يغطي العقل، الجنون يغطي العقل، وسمي الجن جنا لأنهم مستترون عن أعين الخلق. وقول المصنف رحمه الله قد جاء بمعنى الملائكة، أي جاء في قول من الأقوال الواردة في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أن المراد بهم صنف من الملائكة. وقوله رحمه الله جان له معنيان، الجنون جاء في بعض النسخ أنها الجن، وقوله الحية الصغيرة يقصد به قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. المهم أن الأصل في هذه المادة هو الستر، وقد جاءت في القرآن بمعنى الجنين كقوله تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ويراد بها كذلك مثلا البستان ولولا إذ دخلت جنتك، وكذلك بمعنى القطف كقوله وجن الجنتين دان، وكذلك بمعنى الجن كقوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وكذلك بمعنى الوقاية كقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة وغير ذلك. ثانيا تطرق المصنف رحمه الله لشرح معنى اسم الله الجبار، فذكر معنيين: الأول أن جبار بمعنى قهار، والثاني بمعنى متكبر، وهو كما قال. وذكر احتمالا ثالث وهو أنه قد يكون من الجبر للكثير وشبهه، وهذا صحيح أيضا وهو من معاني هذا الاسم، فهو يرجع إلى اللطف والرحمة والرأفة، فهو الذي يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر الأسير ويجبر المريض والمصاب ونحو ذلك. وهناك معنى آخر لم يشر إليه المصنف رحمه الله، وهو معنى العلي، وهو سبحانه وتعالى العلي على كل شيء، الذي له جميع معاني العلو: علو الذات، علو القدر، علو القهر. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل الدال عليه اسم الله تعالى الجبار، كما في المسند والسنن عن عوف بن مالك الأشجعي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم تطرق المصنف رحمه الله لمعنى مفرد الجبار في حق المخلوق بأنها بمعنى الظالم، وهو كقوله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذه جملة المعاني التي تطرق إليها المصنف رحمه الله في حرف الجيم. أما حرف الحاء فقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 37 مفردة، تعرض من خلال 6 منها إلى شرح لأسماء الله تبارك وتعالى، ولم يراعي رحمه الله في أكثرها تجريدها من الزوائد كمفردة حكمة مثلا وحليم وحنيف ومحصنين ومحصنات إلى آخره. يتعرض رحمه الله المصنف في أكثر المفردات إلى ما يتعلق بالوجوه والنظائر دون الحديث عن أصل المفردة في العربية كمفردة مثلا محصنين، ويذكر أحيانا الأقوال التي قيلت للمفسرين في المفردة كمفردة مثلا حطة، ويشير أحيانا إلى ذكر مفردة احترازا من اشتباهها فيما هو بصدد ذكره كحديثه مثلا عن مفردة حضرة والمفردات التي يمكن التعليق عليها من خلال هذا الحرف، هي كما يلي: أولا ما أورده المصنف رحمه الله من شرح للأسماء الحسنى، فقد ذكر رحمه الله معنى اسم الله الحميد أي المحمود، والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله جل وعلا، فلله الحمد أولا وآخرا. وأورد المصنف كذلك معنى اسم الله الحكيم، وذكر له 3 معان: منها الأول من الحكمة، أو من الحكم بين العباد، أو من إحكام الأمور وإتقانها. والمعاني 3 كلها من معاني هذا الاسم، فله جل وعلا كمال الحكم، فالحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وله جل وعلا كمال الحكمة، فله سبحانه في خلقه وفي أمره وفي شرعه حكمة، حيث يضع الأشياء موضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. ثم تعرض المصنف رحمه الله لمعنى اسم الله الحليم، فذكر له معنيين: الأول الذي لا يعجل بالعقوبة من عصاه، والثاني العفو عن الذنوب، وهو كما قال، وإن كان الثاني أي المعنى الثاني داخل في الأول. كذلك جاء المصنف رحمه الله على معنى اسم الله الحفيظ، فذكر له معنيين: العليم والحافظ لخلقه، فهو سبحانه وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصيها عليهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، وهو جل وعلا حافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهما، وهو كذلك يحفظ أولياءه، يحفظ إيمانهم عليهم إيمانهم من الشبه مثلا المضلة والفتن الجارفة، ويحفظهم كذلك في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي أرزاقهم ونحو ذلك. وتعرض كذلك المصنف رحمه الله إلى معنى اسم الله الحسيب، فذكر فيه 4 أقوال: الكافي والعالم والقادر والمحاسب، فهو الحسيب سبحانه الذي كفى عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، وهو الميسر لهم كل ما يحتاجون إليه ويدفع عنهم كل ما يكرهونه، وهو سبحانه الحفيظ والعليم بعباده مع كل ما عملوه أحصاه الله ونسوه، وهو الذي يحاسب عباده جل وعلا ويجازيهم. فاللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ومن أسماء الله الحسنى التي تطرق المصنف رحمه الله لبيانها اسم الله الحق، وذكر المصنف رحمه الله أن معناه واجب الوجود. ومعنى واجب الوجود أي الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، لكن لا يسمى الله عز وجل بواجب الوجود، فهذا ليس اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما يطلق ذلك من باب الإخبار. وباب الإخبار كما يقول أهل العلم أوسع من باب الأسماء. ومعنى اسم الله الحق أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته جل وعلا ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فهو حق وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق كذلك، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، فهو الحق جل وعلا. تلك ستة أسماء من أسماء الله جل وعلا تعرض المصنف رحمه الله لبيانها تحت هذا الحرف. ومن المسائل التي يحتاج إلى تعليق منا في هذه العجالة التفريق بين الحمد والشكر. أولا، الحمد هو الإخبار عن المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، فهو أخص من الثناء، على أن بعض المفسرين يعرف الحمد بالثناء، فهو سبحانه وتعالى يحمد سواء كان على جزاء نعمة أو ابتداء كما ذكر المصنف. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد مورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو من الأعم من الحمد متعلقا، لأنه وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابل النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، فبينهما كما يقول بعض أهل العلم عموم ووجوه وخصوص وجهي، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. من المفردات التي يمكن أن يعلق عليها تحت هذا الحرف مفردة حنيف، فالحنف في لغة العرب هو الميل، وبعضهم يرى أنه الاستقامة، لكن الأشهر أن الحنف في لغة العرب هو الميل، والحنيف هو المائل عن الضلال إلى الاستقامة. وسمت العرب كل من حج أو اختتن حنيفا، تنبيها على دين إبراهيم عليه السلام، وقد أشار إلى هذه المعاني المصنف رحمه الله. فإبراهيم الخليل عليه السلام حنيف، لأنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، وجمع حنيف حنفاء، كقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من المفردات التي يمكن التعليق عليها تحت هذا الحرف مفردة محصنين ومحصنات، وأصل هذه المفردة يرجع إلى الحفظ والحياطة والحرز، وقد ذكر المصنف رحمه الله معان وأوجه لهذه المفردة في القرآن الكريم. ذكر أنها تأتي على أربعة معان، فتأتي بمعنى الحرية، كقوله تعالى ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وأيضا تأتي الإحصان يأتي بمعنى كذلك العفاف، كقوله تعالى محصنات غير مسافحات أي عفيفات. وتأتي كذلك بمعنى الإسلام، وتأتي كذلك بمعنى المتزوجات التزويج كما ذكر المصنف، وهي كقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي تحرم المرأة المتزوجة أو ذات الزوج أن ينكحها أحد حتى يطلقها زوجها أو تبين منه أو يتوفى عنها. بهذه المفردات ينتهي التعليق على حرف الحاء، وندلف وإياكم إلى حرف الخاء. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 22 مفردة، ذكر منها كما هو معتاد على طريقته رحمه الله بعض الكلمات التي لم تجرد من الزوائد، مثل مفردة خطيئة، خاسئين، خامدين ونحو ذلك. وأورد بعض المفردات وذكر في ضمنها بعض أقوال المفسرين في بعض الآيات، كمفردة مثلا يخرصون. وكذلك احترز في بيان بعض المفردات من الاشتباه بغيرها، كما تراه في مفردة خطيئة، خاطئ، وخطأ. وباقي مواد أظن هذا الحرف واضحة جلية، وستظهر لك أيها الأخ المبارك حينما نتعرض إليها في مواضعها بعون الله تبارك وتعالى. أما حرف الدال فقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 13 مفردة أو 13 مفردة، ذكر منها كما هو معتاد على طريقتي بعض الكلمات التي لم تجرد من الزوائد، مثل مفردة دابة، دحور، داخرين ونحو ذلك. وتكلم في بعض المفردات عن معانيها في القرآن، وهو ما يسمى بالوجوه والنظائر، كمفردة مثلا دين، وكمفردة الدعاء، وباقي أظن مفردات الباب واضحة جلية. أما حرف الذال فذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الحرف 6 مفردات، ذكر منها كما هو معتاد بعض الكلمات التي لم تجرد من الزوائد، مثل مفردة ذنوب وذلول. وتطرق للحديث عن بعض الوجوه من النظائر لبعض المفردات، مثل ذكر، وباقي مفردات الحرف بينة جلية. أما حرف الراء فقد سرد المصنف رحمه الله تحته 26 مفردة، ذكر منها مفردات لم تجرد من الزوائد، كقوله مثلا ركام، رجال، مرضى. وتطرق لبعض الوجوه والنظائر المفردات، مثل مفردة روح. وأظن أنكم تتفقون معي أن بقية المفردات واضحة جلية. أما حرف الزاي وهو الحرف الأخير في درسنا لهذا الأسبوع إن شاء الله، فقد أدرج المصنف رحمه الله تحته 12 مفردة، لم يجرد بعض هذه المفردات أيضا من الزوائد، كمفردة زخرف وزلفى ويزجي. وتطرق كذلك لبعض الوجوه والنظائر لبعض المفردات، كمفردة زوج، وبقية مفردات الباب واضحة جلية. وينبغي أن ينبه إلى أن دراسة المفردة القرآنية لا بد أن تكون على سنن، ولا بد أن يكون طالب العلم المشتغل بدراسة المفردات القرآنية على علم بطريقة أهل العلم في بيان المفردة. وسبق أن ناقشنا هذه المسألة وذكرنا ما يتعلق بكيفية دراسة المفردة، تجدونه في على الشبكة العنكبوتية في اليوتيوب في مركز تفسير، عنوان باسم المفردة القرآنية لماذا وكيف، أو دراسة المفردة القرآنية لماذا وكيف، فصلنا هناك. فمما يغني عن كثير من الأشياء التي ستمر معنا في هذه المقدمة، أرجو أن تراجعوا تلك المادة فباستيعابها ولم شعث مسائلها ستدركون بعون الله تبارك وتعالى كثيرا من الأشياء أو من معاني التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لابن جزي وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا ربنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد